السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي جمع فيه الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث التي يرى أنها ثابتة من أحاديث كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. وكان الكلام قد وصل بنا إلى كتاب السنة، حيث ذكر الحافظ المنذري أحاديث في الأمر بلزوم السنة والتمسك بها، ثم ذكر رحمه الله أحاديث في التحذير من ارتكاب البدع واتباع الأهواء وترك السنة. وكنا نقرأ في هذه الأحاديث، ولا شك أيها الفضلاء أن الله عز وجل خلق الناس لعبادته، وأمرهم بعبادته، وجعلهم في الدنيا يسيرون إليه فينتهون إلى أجل ينتقلون به من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ثم إلى ملاقاة الله عز وجل فيجازيهم على أعمالهم. ولا شك أن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لا يخلو من أمرين، إما أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإما أن يكون متبعا للهوى فيكون من أهل الضلال والعياذ بالله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمسلم إذا كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا يكون من أهل العلم ومن أهل الهداية ومن أهل حياة القلوب، فإن الناس جهال في سيرهم إلى الله عز وجل إلا إذا علموا الطريق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضلال إلا إذا اهتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم ميتة إلا ما سقي بماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حي. والمسلم إذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك برهانا على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت له بذلك الحسنات، وكان ذلك نورا له يوم القيامة. أما إذا اتبع الهوى والعياذ بالله وأعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يهيم في طرقات الظلام في الدنيا، ولا تكتب له حسنة بل تكتب عليه السيئات، ويطرد والعياذ بالله يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث واتبع من الهوى. ولا شك أن الأمر عظيم وأن الشأن كبير، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتفقه في هذا الباب وأن يدرك مراميه ومعانيه. ونحن بحمد الله قد وقفنا مع الأحاديث الآمرة بلزوم السنة، ووقفنا مع بعض الأحاديث التي فيها التحذير من اتباع الهوى وارتكاب البدع، ووقفنا في هذا الفصل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا، وأظن أن وقفنا عند حديث أبي برزة رضي الله عنه. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة، وبعض أسانيدهم رواته ثقات. نعم، هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشاه على الأمة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخشية من طريقي الشيطان لإغواء بني آدم. فالشيطان في إغوائه لبني آدم له طريقان، أما الطريق الأولى فهي الشهوات، وأصول الشهوات ما يتعلق بالفروج والبطون، وأما الطريق الثانية فهي الشبهات، وهي متعلقة بالقلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يتسلط عليها الشيطان بإغوائها بطريق الشهوات، ولا سيما الشهوات المتعلقة بالفروج من النظر إلى النساء والزنا والعياذ بالله ونحو ذلك، والمتعلقة بالبطون حيث يعني يكتسب الإنسان المال الحرام ويأكل الحرام ونحو هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ومضلات الهوى. وهذه هي الشبهات، فإن الشبهات تضل الإنسان، والشبهات إما أن تقود الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، وإما أن تقود الإنسان إلى البدعة واجتناب السنة. وكلا الطريقين لا يدفعان إلا بتقوى الله والعلم. فالإنسان إذا أراد أن يسلم مما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فعليه بتقوى الله، وأن يقوي مراقبة الله في قلبه، وعليه أيضا أن يجتهد في طلب العلم، فإن العلم نور يضيء به الله عز وجل بصيرة الإنسان، فتضعف الشهوات في نفسه حتى يكون مالكا لها ولا تكون مالكة له. فإن الشهوة قد ركبها الله عز وجل في الإنسان، لكن الناس فيها على طرفين، فطرف تملكه الشهوة وتسيره الشهوة فيفعل ما تقتضيه الشهوة سواء كان حلالا أو حراما، وطرف يملك الشهوة فيجعلها فيما أحله الله عز وجل. فمثلا شهوة الفرج، شهوة الفرج ركبها الله عز وجل في طبيعة الرجل والمرأة، فالرجل يشتهي والمرأة تشتهي، لكن من عباد الله من يملك هذه الشهوة فيجعلها فيما أحل الله عز وجل فيكون محمودا، ومن عباد الله من تملكه الشهوة حتى يهوي به الشيطان في أودية الحرام والعياذ بالله. فإذا تعلم الإنسان العلم فإنه يرزق الخشية حتى تضعف الشهوة في نفسه فيملكها ولا تملكه، وهذا هو الشأن المحمود. كما أن الإنسان إذا تعلم العلم فإنه يعرف الحق من الباطل، ويكون العلم نورا له مضيئا في قلبه فيدفع الشبهات قبل وصولها ويرفعها إذا وصلت إلى قلبه بنور العلم. وهذا يدلنا يا إخوة على أن الهوى شره عظيم على الإنسان، وأن العلم خيره عظيم على الإنسان. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. رواه البزار والبيهقي وغيرهما، ويأتي بتمامه في انتظار الصلاة. نعم، حديث أنس هذا حكم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، وهذا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء الله في انتظار الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المهلكات التي تهلك الإنسان لأنها تقوده إلى الضلالة، قال صلى الله عليه وسلم: فشح مطاع. شح مطاع، ومعنى هذه الجملة أنه بخل يدعو الإنسان إلى ترك الحقوق الواجبة فيطيعه الإنسان فيترك الواجب عليه فيهلك. عنده أموال تجب فيها الزكاة لكنه بخيل، يطيع بخله فلا يؤدي الزكاة فيهلك، أو لا ينفق على امرأته النفقة الواجبة، أو لا ينفق على أولاده النفقة الواجبة فيكون أطاع بخله فيهلك. وهذه الجملة يا إخوة فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان لو كان البخل في طبعه لكنه لا يطيع هذا البخل، البخل وجد في خلقته في طبعه من طبعه أنه بخيل، لكنه لا يطيع بخله بل يجاهد نفسه ويخرج الحقوق ويتصدق، فهذا لا يذم بل يؤجر مرتين، يؤجر لأنه يؤدي الحقوق، ويؤجر لأنه يجاهد نفسه في البخل. لا شك أن إخراج المال سهل على الكريم صعب على البخيل، والبخيل لا يخلو من حالين: إما أن يطيع بخله فهذا يقع في أودية الهلاك، وإما أن يعصي بخله ويجاهد بخله فهذا محمود مأجور مرتين كما قلنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال فشح، ما قال فبخل وسكت، قال فشح مطاع، فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان لا يطيع البخل بل يؤدي الحقوق لا يكون مذموما، وإن وجد البخل في طبعه بل يكون محمودا. قال وهوى متبع. وهوى متبع، الهوى موجود، لكن الناس منهم من يعصي هواه من أجل خوفه من مولاه، ومنهم من يعميه هواه حتى يقع في معصية مولاه. الهوى موجود، وكل الناس يرد عليه الهوى، لكن من الناس من يجعل نفسه خارجا من داعية هواه إلى طاعة مولاه. فالشأن كله عنده، ما الذي يريده الله؟ ما الذي يريده الله مني شرعا فيفعله وإن كان على خلاف هواه؟ والمخذول الهالك من يتبع الهوى ويعرض عما يريده الله عز وجل، بل يتبع ما تريده نفسه ويريده هواه، حتى في التدين الذي يتدين تبعا لهواه هذا مخذول، هذا في طريق الضلال. فإن التدين لا يكون إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل البدع من المسلمين فيهم خير ويريدون الخير، لكنهم للأسف يتبعون أهواءهم، يتبعون عواطفهم، يتبعون ما تريده أنفسهم لا ما يريده الله عز وجل ويأمر به. ولذلك كثير من المسلمين إذا رأيته على بدعة فقلت له يا أخي بارك الله فيك هذه بدعة ضلالة، يقول نعم لكنها حسنة، فهذا اتبع هواه وما حسنته له نفسه. فاتباع الهوى يقود الإنسان إلى الضلال الذي هو الهلاك. وإعجاب المرء بنفسه، أي أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين المدح وعدم النظر إلى عيوبها. فينظر إلى ما فيه من خير ويعجب بنفسه ولا ينظر إلى عيوبه، فيقع في خصلتين ذميمتين، لا يصلح العيب ويغتر بالخير. الخير الذي هو فيه يغتر به، فهو ينظر إلى الخير الذي فيه وينظر إليه بعين الرضا ويعجب بنفسه. ينظر إلى أنه محافظ على الصلاة في المسجد فيغتر بهذا ويقول أنا الحمد لله أحسن من غيري، أنا الحمد لله أصلي في المسجد، شوف جيراني عن يميني وعن شمالي ما يصلون في المسجد، أنا أحسن من غيري. هذا الاغترار بالخير يقوده إلى أن يفرط في الخير شيئا فشيئا، وإلى أن يقع في الشر، لأن الشيطان يأتيه يقول أنت أحسن من غيرك، أنت ما شاء الله تصلي والصلوات تمحى بها السيئات، هذا ذنب بسيط، فيقع في الذنوب شيئا فشيئا ولا يصلح عيب نفسه. والغالب أن من نظر إلى نفسه بعين الإعجاب نظر إلى غيره بعين التسخط، فيزداد سوءا، لأنه مع إعجابه بنفسه يسيء الظن بإخوانه ويسيء الظن بالناس، فيجمع بين إعجابه بنفسه وبين سوء ظنه بالناس. بل إن الإعجاب قد يصل بالإنسان إلى أن ينسب خيره لنفسه وينسب الخير لنفسه، كما نسب قارون الخير لنفسه. فقد يصل الإعجاب بالمرء والعياذ بالله إلى أن ينسب الخير الذي هو فيه لنفسه، ينسبه لعلمه، ينسبه لنسبه وأسرته، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بهذا الخير. ولذلك الموفق الذي يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، الموفق من عباد الله يسيء الظن بنفسه فيحاسبها ولا يغتر بخيرها، ويحسن الظن بالله فيكون بهذا محاسبا لنفسه غير قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الخير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يقابله ويفهم منه أن من النجاح أن يؤدي الإنسان الحقوق، وهذا هو الكرم، وأن يتبع الإنسان السنة لا الهوى، وأن يسيء الإنسان الظن بنفسه بما لا يقنطه من رحمة ربه، بل يجعله هذا يحرص على علاج عيوب نفسه وعلى إصلاح مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة، أي ستر التوبة، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والمقصود أن التوبة مستورة عن صاحب البدعة بما يراه في نفسه أنها دين، فكيف يتوب من الدين؟ ولذلك السلف يقولون: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يعلم الإنسان أنها معصية، وإذا كان في قلبه حياة يحدث نفسه بتركها. أما البدعة فالبدعة يرى الإنسان أنها دين وأنها عمل صالح، فكيف يتوب من العمل الصالح؟ ولذلك إذا استحكمت البدعة بقلب إنسان صعب أن يتوب إلا أن يدع هذه البدعة، فإذا تركها فإن قلبه يستنير. البدعة تظلم بالقلب حتى لا يفكر صاحبها بالتوبة، لأنه يراها دينا، إلا أن يشاء الله فيدع توبته، فإذا ترك فيدع بدعته، فإذا ترك بدعته صحت توبته. وليس المقصود هنا يا إخوة كما فهم بعض أهل العلم فقال الحديث ضعيف أن الله لا يقبل توبة المبتدع، بل الله يقبل توبة كل تائب وإن كان مشركا، لكن المقصود أن المبتدع لا يفكر في التوبة، بل التوبة مستورة عن قلبه لأنه يراها دينا. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة. نعم، عندي في نسختي هنا ذكر الحديث الآخر، قال رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس، ولفظهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا موجود عندكم في النسخ؟ على كل حال، يعني هذا اللفظ ظاهر الضعف وليس حسنا ولا صحيحا، وإن كان رمز له عندي هنا بأنه صحيح، لكن هذا اللفظ بالنظر في إسناده وجدنا أن في إسناده مجاهيل، فلا يصح هذا يعني اللفظ. وأنا ذكرته لأنبه الإخوة على أنه يعني ليس من الأحاديث الثابتة، وإن كان رمز له عندي هنا بأنه صحيح. نعم، ومعناه أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي امتنع الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا تغليظ، وهذا تغليظ. وقد جاء في الحديث أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء: يعني لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. وهذا تغليظ على المبتدع، أن الأمر قد يصل إلى أن الله لا يقبل أعماله الصالحة، أن الله قد يصل إلى أن الله لا يقبل أعماله الصالحة. والمقصود أنه تبرأ ذمته لكنه لا يثاب وثاقا لبدعته، لكن هذا اللفظ ضعيف. نعم، هنا المحقق أشار إلى أنه سقط من الطبعتين السابقتين، يعني الشيخ يرى صحته الشيخ الألباني. نعم، مرموز له عندي بأنه صحيح، لكن الذي يظهر لي والله أعلم، أنا راجعت إسناده وتأملت فيه كثيرا، لما رأيت الشيخ يعني في النسخة التي عندي رمز إلى أنه صحيح، والشيخ ناصر الألباني رحمه الله يعني جبل في الحديث، راجعت إسناده طويلا وقرأت كلام أهل العلم في الرجال فيه، وظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصلح أن يصحح أو يحسن، لا بلفظه ولا بمعناه نعم. قال رحمة الله عليه: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث العظيم حديث العرباض قد تقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والمحدثات، أي أحذركم المحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. فدل ذلك على أن البدع المحدثة ضلالة وليست خيرا ولا هدى. نعم. قال يرحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. أكمل. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سددا، فإن كان صاحبها ساد أو قارب، ساد أو قارب، فإن كان صاحبها ساد أو قارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، ولكل شرة ولكل شرة فترة. الشرة هي النشاط والهمة. من طبيعة الإنسان أن الله جعل فيه همة وجعل لهمته فترة، وهذا يقع للإنسان في أموره كلها، فيكون نشيطا أحيانا ويكسل أحيانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل، وهذا يقتضي العموم، كل عمل سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، من طبيعة الإنسان التي ركبت فيه أنه ينشط حينا ويكسل حينا أخرى. فقال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا لفظ أحمد وابن حبان: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وفي لفظ لابن حبان: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. والمشهور: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، أي من كانت حاله إلى سنتي، همته وفترته. لأنه إذا كانت فترته إلى السنة فإن همته من باب أولى أن تكون إلى السنة، لأنه إذا كان في الكسل وذهاب الهمة هو على السنة فإنه في النشاط يكون كذلك. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا الحديث له سبب، وهو أن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كان كثير العبادة، وتزوج امرأة من قريش، فكان لا يأتيها اشتغالا بالعبادة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. فما زال به حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني يختم القرآن في كل شهر مرة. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 15. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7. حتى قال: اقرأه في 3. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة. الحديث. فسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان في فترة نشاطه يريد أن يفعل كل ما يطيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المآلات وما يستطيع الإنسان أن يستمر عليه، فأرشده، قال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. وقال: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، إلى أن وصل أن يقرأه في 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا دليل على أن لزوم السنة على كل حال هداية، وأن الإعراض عن السنة في كل حال ضلال. فالذي ينشط في العبادة على غير سنة هو في ضلال، الذي ينشط في الدعوة إلى الله على غير سنة هو في ضلال. وإنما الهدى في أن تكون حالة الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في نشاطه أو كان في ضعفه وكسله. وفي اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها ساد أو قارب، يعني إن كان صاحبها قد أخذ نفسه بما يستطيع أن يستمر عليه، سددوا وقاربوا. الإنسان مطلوب منه أن يفعل ما يحب الله، وهو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالذي يأخذ نفسه بما يستطيع أن يداوم عليه فقد اهتدى. وإن أشير إليه بالأصابع، يعني خالف الناس فأحدث أمورا حتى أصبح يشار إليه بالأصابع، كما يقع عند الصوفية، ما يقع عند الصوفية، بعضهم يغلو في العبادة حتى يصبح الناس يشيرون إليه، فهذا يكون وقع في الضلال لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. بل هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ومعنى من رغب عن سنتي، رغب عن الشيء أي أعرض عنه وتركه إلى غيره. رغب عن الشيء يعني أعرض عنه وتركه إلى غيره. فمعنى هذه الجملة أي من أعرض عن طريقتي في العبادة وأحدث طريقة أخرى فليس مني، أي ليس على طريقة المحمودة، بل هو على طريقة مذمومة، فلا يكون عمله مقبولا. وهذه الجملة يا إخوة من أبلغ الجمل في ذم البدع، ولو أن المسلم تأملها حق التأمل لما أقدم على بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فكيف يرضى مسلم لنفسه أن يدخل في هذه الجملة؟ وطبعا المقصود هنا من رغب عن طريقتي في العبادة، لأن سبب الحديث أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. صحابة يريدون الخير، يريدون الجنة، فقالوا هذا، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه طريقتي، فمن لزمها فقد اهتدى، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى ذلك يا إخوة أن البدعة وإن حسنت فيها النية فإنها مذمومة وطريق ضلال، ولا يرضى مسلم أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. نعم، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو حي مع الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول لهم لقد تركتكم. هنا قال بعض أهل العلم معنى لقد تركتكم أي فارقتكم بالموت، وعلى هذا يكون المعنى سأفارقكم وأنتم على البيضاء، فيكون هذا التعبير بالماضي عن المستقبل المتحقق، والمستقبل المتحقق يصح التعبير عنه بالماضي. فاليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك الأمة على البيضاء. وقال بعض أهل العلم بل معناها قد اجتهدت في البيان حتى صرتم على مثل البيضاء، معنى تركتكم أي صيرتكم، يعني اجتهدت في البيان حتى صرتم على مثل البيضاء. لقد تركتكم على مثل البيضاء، ما هي البيضاء؟ أرجح أقوال أهل العلم هنا أن المراد بالبيضاء الشمس، أن المراد بالبيضاء الشمس، يعني أني تركتكم على مثل الشمس واضحة لا شك فيها ولا ريب. طيب، قال ليلها كنهارها، قال العلماء معنى ذلك أن الشمس يتبين بها الليل والنهار بلا شك، إذا وجدت الشمس تيقن الإنسان أنه في النهار، وإذا غابت الشمس تيقن الإنسان أنه في الليل، فكذلك السنة فيها البيان للهدى من الضلال، فما كان في السنة فهو الهدى يقينا، وما لم يكن في السنة فهو الضلال يقينا. وقال بعض أهل العلم بل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها أن السنة أوضح من الشمس، أن السنة أوضح من الشمس، لأن السنة ليلها ونهارها سواء، أما الشمس فإنها تغيب في الليل. ولذا جاء في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء. فيكون على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تركتكم في دينكم على مثل الشمس بل أوضح من الشمس، فإن السنة ليلها ونهارها سواء في الوضوح بخلاف الشمس فإنها تغيب في الليل. إذن للعلماء رأيان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها. الرأي الأول أن السنة كالشمس لا شك فيها، فكما أن الشمس يتميز بها الليل من النهار، فإن أشرقت وظهرت تيقن الإنسان النهار، وإن غابت تيقن الإنسان الليل، فكذلك السنة بها يتيقن الهدى ويعرف الضلال، فما كان فيها فهو هدى يقين يقينا، وما لم يكن فيها فهو ضلال يقينا. والمعنى الثاني قالوا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء بل على ما هو أوضح من البيضاء، فإن السنة ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء. قال ولا يزيغ أي يميل عنها إلا هالك. فالإنسان يا إخوة إما على السنة وإما في طريق هلكة. إذا عبدت الله فإما أن تكون عابدا الله على السنة فتكون في الهداية في طريق الهداية، وإما أن لا تكون على السنة فتكون والعياذ بالله على هلكة، فقد زغت عن السنة. نعم. قال رحمة الله عليه وعن عمرو بن زرارة قال وقف علي عبد الله يعني ابن مسعود وأنا أقص، فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة أو إنك لأهدى من محمد وأصحابه، فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح. نعم. يقول عمرو وقف علي عبد الله بن مسعود وأنا أقص. الغالب على القصاص يا إخوة الجهل، وأنهم يتبعون العواطف. الغالب على من تكون بضاعته القصص أن يكون جاهلا بالعلم والدين، وبالتالي يأمر بما تقتضيه العواطف. تجد مثلا يعني حتى وهو على المنبر في الخطبة تجد أنه يأمر بما تقتضيه العواطف، صلوا على النبي، هو على المنبر صلوا على النبي، ما سمعت زيدوا النبي صلاة، بدع. الخطيب يأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم وأن يصلوا جماعة، لكن هذا الغالب على القصاص. فعندما قال وأنا أقص ليس المراد أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن قصه عليهم بدعة، لا، ولكنه كان يأمرهم بالبدع وهو يقص عليهم. فإذا أراد أن يقص القصة مثلا كما يحدث إلى الآن مع القصاص قال اقرأوا الفاتحة، اقرأوا الفاتحة قبل ما يبدأ القصة، اقرأوا الفاتحة، صلوا على النبي 7 مرات. إذا وصل إلى مكان مشوق في القصة قال قولوا سبحان الله 10 مرات. إذا وصل إلى موطن الناس تنتظر فيه قال قولوا الحمد لله 10 مرات. فهذا هو المقصود. فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضلالة أو أنك لأهدى من محمد وأصحابه، ما فيه، إما ضلالة وإما أنك أهدى من محمد وأصحابه، لأن هذا الذي تفعله ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال العلماء ويؤخذ من هذا أن فعل السلف حجة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال أو إنك لأهدى من محمد وأصحابه، ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية تعريف السنة ذكر فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو سلف الأمة. قال فلقد رأيتهم يعني الناس كانوا متحلقين حوله تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أقام الحجة. وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف أنه ذكر لابن مسعود أن قاصا يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وكذا، يعني يقص عليهم في الليل ويقول لهم قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله، قولوا الله أكبر، ويقولون يعني بصوت جماعي معا. فأنكر عليه ابن مسعود. وذكر بعض أهل العلم أن المراد بهذه القصة ما جاء عند الدارمي وغيره أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مر بقوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة قبل الصلاة، وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى يقول لهم سبحوا 100، فيسبحون 100 يعدونها بالحصى، هللوا 100، كبروا 100. فأخبر ابن مسعود وقال لقد رأيت في المسجد شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، صورته خير ولكنه منكر لأنه غير معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. فلما وقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه وقال ما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدرك. فإذا كانت هذه هي القصة فيكون عمر بن زرارة أحد الرجال الذين كانوا واقفين في الحلق يأمرونهم بالتسبيح والتحميد والتهليل. والإنكار عليهم إنما هو لهذه البدعة التي ابتدعوها ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن ما يفعله الإنسان لا يخلو من حالين، يعني في باب العبادة، إما أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هدى، وإما أن لا يكون ثابتا فيكون من باب الضلالة. مجموع هذه الأحاديث والآثار يدل دلالة واحدة، وهي أن الهدى في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن السنة والميل إلى محدثات لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال لا خير فيه. ولذلك الواجب على المسلم إذا أراد أن يخطو خطوة واحدة في طريق العبادة أن يعلم هل هذه العبادة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليست ثابتة. فإن كانت ثابتة أقدم عليها، وإن علم أنها لم تثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحجم وأعرض عنها. ثم إن المنذر رحمه الله سينتقل إلى أمر آخر، وهو أنه لما بين السنة وحذر من البدعة ووجدت طائفتان، طائفة تشددت حتى أدخلت في البدع ما ليس منها ونهت عن أشياء ليست من البدع كإحياء السنة، وطائفة أحيت البدع على أن هذا يعني من الخير، أراد الرد على الفريقين فعقد فصلا وأورد فيه أحاديث تفرق بين ما هو سنة وما هو بدعة، وهذا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عنه في الدرس القادم بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة. قبل أن نجيب يعني أنا أستميح الإخوة العذر لأن غدا كما تعرفون يوم الاثنين، والاثنين يوم الاستراحة، وكنت أريد أن أجلس يوم الثلاثاء لكن جمعا من الإخوة أرسلوا لي وقالوا ليتك يا شيخ يعني